أحب أن أجيب على شيء مهم، وهو يقول لك إلى متى؟ هذا الطريق الذي تذكرونه إلى متى؟ ونحن نقوله ونعكس سؤال إلى متى؟ إلى متى تستمرون في تكفير المسلمين بغير حق؟ وإلى متى تزهقون دماءهم؟ ولماذا وإلى متى توهنون كيان الأمة وقوتها؟ وإلى متى تتجه ضرباتكم إلى المكامن الاقتصادية في البلد؟ وإلى متى تتجه ضرباتكم إلى أركان الدولة وجيوشها؟ وهل يستفيد من ذلك إلا أعداء المسلمين بإضعاف أمتهم اقتصاديا وعسكريا وأمنيا؟ إلى متى تزرعون القلاقل والفتن ليرتفع الأمن عن بلاد المسلمين فيعودون حيص بيص؟ إلى متى؟ ثم أقول لكم، ها هو تنظيم القاعدة في اليمن من قديم، فماذا فعل لليمن وللأمة ثم الدمار الشامل؟ وها هو عالم واحد في اليمن اسمه مقبل بن هادي، ماذا أحيا الله به من الأمم؟ وماذا أصلح الله به من القرى والمدن؟ ما أصلح الله به من العقائد؟ وما أصلح الله به من الرجال والنساء؟ وما ستر الله به من عورة؟ وما دفع الله به من فتنة؟ ها هو القواعد تنظيم القاعدة في الشام من سنين، وهي الأحزاب الإسلامية فماذا فعلت للأمة؟ وماذا أصلحت من أفراد أو جماعات؟ وماذا نفع انتفع الناس بها؟ وها هو الألباني حبيس مكتبته، بين جدرانه مكتبته وبين رفوف مكتبته وبين أوراق كتبه، فأحيا الله به أمة لا يحصيهم إلا محييهم سبحانه وتعالى، من العرب والعجم. فهذا أثره، أيقال في هؤلاء إلى متى؟ وماذا فعل تنظيم القاعدة في السعودية والجماعات التكفيرية في السعودية والحركات الإسلامية؟ كان شعبا متدينا يغلب عليه التدين، له علماؤه وله ولاة أمره المطبقون لشرع الله على قلب رجل واحد، فدخلوه باسم الصحوة وأفسدوا علي كثير منهم تدينه، وهيجوه وأفسدوا دين كثيرين من الرجال والنساء، وأدخلوهم في فساد ديني وفساد دنيوي. وها هم العلماء المصلحون في هذا البلد كابن باز بن عثيمين، وها هو العلامة الوحيد الذي يذب السنة بمناصرة إخوانه، ولكن هو الذي تصدى في هذا الباب، وهو الذي رجع إليه كثير من أشياخه فضلا عن أقرانه في معرفة أحوال الجماعات. فنقول، تقولون إلى متى؟ ها هو نفع ربيع بن هادي على الأمة كلهم، عربهم وعجمهم من أصحاب السنة الذين يريدون الحق. فنقول، أنتم إلى متى؟ إلى متى هذا العبث؟ وإلى متى هذا الضياع؟ وإلى متى هذا الضلال؟ نقول لكم، إما أن تؤوبوا والتوبة والعود أحمد، وإلا فإن مآلكم مآل أهل البدع قديما وحديثا، وإن الأمر شديد، وإن لقاء الله أكيد، وإن الذود عن الحوض لأهل الأهواء والبدع من أشد الوعيد. فعلى العبد أن يحذر وأن يتجنب وأن يخلص لله عز وجل وأن يصدق في توبته. هذا كفى هذا التباين بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضحه.